الحديث ده ممكن يغير علاقتك بالله تماما. الحديث ده ممكن ينهي كلمة اليأس من حياتك. الحديث ده ممكن يفتح لك أبواب في معرفة الله تغير كل حاجة في نظرتك في الحياة. الحديث ده ممكن يعيشك في أفراح لو أنت فهمته ولو أنت طبقته. اكتبه وحطه قدامك كده وعيش مع الحديث ده الأسبوع ده. عيش مع الحديث ده أسبوعين. عيش مع معاني الحديث ده كده فترة. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاة وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع تحتها فبينما هو كذلك إذا براحلته أمامه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.